قال مسلم في صحيحه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. انفرد بإخراجه مسلم. وفي الحديث الآخر إنما أنا رحمة مهدات رواه عبد الله بن أبي عرابة. الحديث الآخر. وفي الحديث الآخر إنما أنا رحمة مهدى رواه عبد الله بن أبي عرابة. عوانة مهداه كذا. نعم شيخ. إنما أنا رحمة مهداه. نعم نعم. عن إيش؟ شو عندك؟ عن ابن أبي حازم. ابن أبي حازم. عن ابن أبي حازم. نعم. هكذا. ها؟ عن إيش؟ عن إيش؟ عن أبي دينار عندك؟ إيه عن أبي حازم. عندك ابن أبي حازم؟ نعم. نعم معروف أبي حازم عن أبي حازم. رواه عبد الله بن أبي عوانة وغيره عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. الأصل حرفت العوانة من الجرح إرادة. تأكد حط عليه الشعر إرادة جرح. المثبت إرادة. ها المثبت هنا إرادة. إرادة. أيه. قرأت عن الإرادة. نعم شيخ. إرادة. أيه. نعم اقرأ كمان عن ابي إرادة. نعم. وفي الحديث الآخر إيش عدم جواز لعن الكافرين والمشركين عموما. لا بالعموم لا بأس لا بأس. الله تعالى لعنهم ولعنهم الرسول. قال ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الكافرين. وقال قال عليه الصلاة لعن الله أكل ربا ومكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء. لعن الله شارب الخمر وعاصره وصلى. لعن الله الصالح يسرق البيضة فتقتل يده وتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. جنس على العموم لا بأس. لعن الله من شرب الخمر لكن اللعن معين هذا هو فلان ابن فلان اللي شرب الخمر تلعنه بعينه. لا ولهذا لما جاء برجل قد شرب الخمر أمر النبي بجلده كان كثيرا ما يجلد. فقال رجل من القوم لعنه الله ما أكثر ما يتابه يجلد. فقال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فاللعن معين الصواب أنه ما يلعن معين لكن على العموم ما في معنى تلعن. لعن الله من شرب الخمر لعن الله كفرة لعن الله اليهود لعن الله النصارى لعن الله السراق عموما. أما فلان ابو فلان السارق أو فلان ابو فلان الشارق تلعن لا لا تلعن. نعم على الصحيح. خرج الحديث وأثبت أنه عبد الله بن أبي عرابة الشاشي. فأقول إن يمعث لعانا يعني اللعن الخاص مثل بعض الناس يلعن يلعن فلان يلعن فلان كذا مثل المرأة التي لعنت الدابة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها وأخذ ما عليها تركت فلا تصحبنا ناقة ملعونة. هذا النهي في الحديث الآخر إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. نعم. أما من لعن من لعنه الله ورسوله عموما هذا لا بأس لا بأس. على العموم إذا لعنه المتبرجات على العموم من فلان أبو فلان لا ما تلعن. نعم متبرجة عموما لعن الله متبرجة. أما فلانة بنت فلان متبرجة ما تلعن على الصحيح لأن قد تتوب قد تكون ما بلغها النص قد لأن هذا الطعام بالطرد والعبادة على رحمة الله. نعم. لا لا لا يدعو لها ينصحها ويدعو لها يدعو لها بالاستقامة والثبات مثل إذا رأى إنسان يشرب الدخان ما يلعنه يدعو له ويصحه. نعم.